بعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الموقف الذي ينبغي أن يسلكه الناس ويؤمنون به تجاه السلف الصالح أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بأننا نحبهم وأننا نرضي عنهم ونرضى عنهم وأننا لا نعيب أحدا منهم وأننا لا نغالي في محبة بعضهم على بعض، كما أننا لا نعادي بعضهم لأن محبتهم من الإيمان ولأن محبتهم من محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن بغضهم من النفاق ولأن بغضهم من بغض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك انتقل إلى الكلام على موقف الخلفي من السلف، وذلك بأنهم أيضا يحبونهم ويترحمون عليهم ويسألون الله سبحانه وتعالى لهم العفو والعافية ويسألون لهم الرحمة، وأنهم قد بذلوا جهدهم، وأنه يعتذر لمن بدا منه ما هو خلاف للحق. وقد ذكر المصنف رحمه الله أن الأعذار التي ينبغي أن يعتذر لهم بها تشتمل ثلاثة أنواع من الأعذار. العذر الأول إذا ثبت عن إمام من الأئمة قولا يخالف فيه ما جاء في كتاب الله أو ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه في هذه الحال يعتذر له بأنه لم يبلغه الخبر. وإذا ظهر لنا أن الخبر قد بلغه فيعتذر له بأنه فهمه على غير الوجه الذي فهمه غيره من الناس، لأنه قصد به معنى غير المعنى الظاهر الذي اشتهر به بين الناس. وثمة عذر ثالث، لعله ظن إن هذا الخبر منسوخ بناسخ آخر ولذلك لم يعمل به. ولا يظن بأحد من أهل الخير ومن أهل الصلاح ومن أهل التقوى أن يبلغه الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يبلغه الحكم عن الله سبحانه وتعالى ويحرص على مخالفته، إلا إذا كان من أهل البدع أو إذا كان من أهل الأهواء، فإن هذا قد يكون البدع والهوى أو البدعة والهوى مبررا له في مخالفة النصوص. أما إذا لم يعهد عنه شيء من ذلك ولم يعرف عنه أنه ممن يخالف أو ممن يبتدع أو ممن يتبع هواه، فإنه يعتذر له بهذه الأعذار الثلاثة التي سبق الكلام عليها. ولذلك يبين لنا الشارح رحمه الله موقف أهل السنة والجماعة من علماء المسلمين، حيث قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال الشارح رحمه الله يعني مستدلا لهذا الرأي بقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فهذه الآية دلت على أن الأصل أن المؤمنين إنما يطيعون الله ورسوله ويمتثلون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يخالفون ذلك ولا يخرجون عنه، وأن من خرج على ما عليه الله على ما جاء ومن خرج على ما جاء في كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذهب إليه أهل الحل والعقد وأهل الفقه من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يعد خارجا ويعد مارقا. ولذلك استدل العلماء بهذه الآية على إثبات الإجماع، إجماع الأمة الإسلامية، فإن من أبرز الأدلة التي استدلوا بها على ثبوت الإجماع هذه الآية، وقالوا إن من خالف ما عليه الأمة فإنه يعد خارجا عن الإجماع، يعد كلامه مطروحا. ولذلك قال: فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء يعني العلماء الذين جعلهم الله تعالى بمنزلة النجوم يهدى بهم في ظلمات البر والبحر، هكذا عندكم يهدى بهم أو يهتدى بهم، وهذا الأصح، يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم علماؤها شرارها، وذلك لأنهم يحدثون في دين الله، كما قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن بعضهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم شرح ذلك بقوله: أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قال ذلك لعدي بن حاتم لما جاءه وقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية عليه، قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فقال عدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. فقال: أليسوا يحرمون لكم الحلال فتحرمونه، ويحرمون لكم ويحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فذلك عبادتهم، أو فتلك عبادتهم. فدل ذلك على أن عبادتهم إنما هي من خلال طاعتهم، هذه الطاعة التي نهى النبي أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما كان عليه أن أو ما كان عليه أولئك يعني العلماء، ولهذا قال هذه المقالة. لكن في الحقيقة إن هذا الإطلاق المطلق أو هذا الإطلاق العام في قوله إن العلماء قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعتبرون شرارا، يعني إطلاق فيه نظر، ولا ينبغي أن يطلق هذا الإطلاق. ولو قال إن بعض علماء تلك الأمم لكان مطابقا للواقع، إذ ليس كل علماء الأمم السابقة من هذا النوع. ها؟ ما سمع؟ لا، ما أصلا يعني ما ينبغي أن يطلق إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها، لأن من علماء تلك الأمم من كان متبعا مقتديا أنبياءهم، فلا يدخلون في هذا العموم. إذ لو قال إذ أن بعض علماء تلك الأمم لكان التعبير أدق، إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم. وأيضا هذه القضية أيضا محل نظر، فإن عددا من تصدى للعلم وطلب العلم ليسوا من خيار الأمة، فإن منهم المبتدع، وعندنا كثير من الطوائف التي ابتدعت، طوائف المسلمين والتي خرجت على منهج أهل السنة والجماعة، فيهم أهل العلم، فيهم المتعلمون. وهذا أيضا الإطلاق ليس على بابه، يعني لا ينبغي أن يقال كل العلماء يعني مهتدون، ولا يقال أيضا كل العلماء يعدون من شرار الناس بالنسبة للأمم السابقة، فإن فيهم الخير وفيهم إيه غير ذلك. قال: فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من أمته، إلا إذا قصد نوعا معينا من العلماء فهذا عندئذ يكون يعني أمرا مطابقا للواقع إذا قصد بهم علماء أهل السنة والجماعة. لكن من الناس من ادعى أو كثير منهم ادعى العلم وتصدى للعلم ونال حظا من العلم، لكنه لم يكن يعني مطابقا رأيه لرأي كثير من أهل السنة والجماعة. قال: فإنهم أو فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أمتي، والمحيون لما مات من سنتي، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبهم نطق وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر، أي فيعتذر له بذلك. قال: وجماع الأعذار ثلاثة أصناف، يعني وإذا نظرنا إلى الأعذار التي اعتذر بها العلماء لمن خالف الكتاب والسنة فإنها تنحصر في ثلاثة أنواع من الأعذار. العذر الأول أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله، وهذا يندرج تحته أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن ينقل الخبر مثلا إليه بواسطة من ضعف ومن تكلم فيه ومن طعن فيه في عدالته، فعندئذ يترجح لديه عدم صحة نسبة القول إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا لم تصح نسبة القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلزم العمل. الثاني أن يصح عنده الخبر لكنه يحمله على معنى غير المعنى الظاهر، عدم اعتقادي أنه أراده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، يعني إن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المسألة فهمه على غير مراده الظاهر، بأن يحمل على معنى أو يحمل على صورة غير الصورة التي أفتى فيها بخلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. وهذا أيضا العذر يعني مما يعتذر به أحيانا فيه نظر، لأن إذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت الآية تدل بدلالتها الظاهرة على معنى فلا ينبغي أن يصرف المعنى الظاهر إلى معنى بعيد أو إلى معنى آخر، إلا إذا كان ثمة قرينة صارفة، وأحيانا قد لا تثبت تلك القرينة الصارفة أو إن تلك القرينة الصارفة لا يحتاج إليها. وهذا العذر هو الذي يعتذر فيه أو به لكثير من علماء التأويل الذين أولوا كثير من المعاني وصرفوها عن ظواهرها إلى معاني أخرى بحجة أن حملها على الظاهر قد يؤدي إلى إيه؟ إلى الوقوع في خطأ أو يؤدي إلى أمر محظور. وهذا الباب قد توسع فيه بعض العلماء فوقعوا في كثير من الأخطاء، مثل ما فعل الذين أولوا أسماء الله أو أولوا صفات الله سبحانه وتعالى. والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ وأن ثمة ناسخ، وهذا الناسخ قد يكون ظاهرا دليله ظاهر وقد لا يكون دليله ظاهر، والناس إنما يتنازعون في هذه المسائل، يعني خلاصة القول الذي يريد أن يقوله الشارح، يقول إنه بالنسبة لعلماء أهل السنة والجماعة الأصل أنهم يلتزمون ما جاء في الكتاب والسنة، لكن لو نقل لنا عن بعضهم أنه خالف ما جاء في الكتاب والسنة فنعتذر له بواحد من الأعذار الثلاثة. ولذلك يقول فلهم الفضل علينا، فضل السبق وفضل العلم وفضل نقل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العلماء علماء أمته ورثة الأنبياء، وأنهم لا يورثون درهما ولا دينارا وإنما يرثون عنه العلم ويبلغون العلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب منا التبليغ كما قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقال نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فبلغها لمن لم يسمعها فرب مبلغ أو عام سامع. فقد دعا صلى الله عليه وآله وسلم بالنضرة لمن كان هذا حاله، ومن هنا كان لهم الفضل على من بعدهم، حيث إنهم نقلوا لهم سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وشرعه ودينه. فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا وإيضاح ما كان منه يخفى علينا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة بالنسبة لموقفهم من العلماء السابقين، ولا ينبغي للمتأخر أن ينال من المتقدم وأن يجهله وأن يضلله وأن يتهمه، إلا إذا كان يعني ثمة قرينة واضحة بينة بأن عرف عن ذلك الإنسان أنه انحرف عن دين الله وأنه وقع في الضلال وأنه نبه وأرشد وأقيمت عليه الحجة ومع ذلك بقي على إيه؟ على ما هو عليه. فعندئذ قد يكون ثمة مندوحة لبيان حاله وكشف حاله، فإن علماء الحديث لما أساغوا للناس أن يحكموا بالجرح والتعديل إنما هو من أجل المحافظة على الدين. أما إذا كان العالم والإمام كلامه يحتمل، فإن إعمال العذر في كلامه خير من النيل منه. قال قوله قال يعني الإمام الطحاوي رحمه الله ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. بعد أن تكلم على موقف أهل السنة والجماعة من العلماء أراد أن يرد على مقولة اشتهرت عن بعض أهل أو عن بعض المتصوفة وعن بعض من ادعى الولاية، حيث توهم بعضهم إن بعض الأولياء يكونون في مقام أعلى من مقام النبوة، وهذا من الخطأ البين، بل ربما كان هذا من الضلال، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يصطفي الأنبياء، وأخبر أن الأنبياء والرسل مصطفون عنده، وأنه يوحي إليهم، وأن العلم الذي يجريه عليهم علم يتلقونه عن الله ويأخذونه بواسطة الوحي الذي ينزل به رسول من عند الله. ولذلك هؤلاء الأنبياء اختارهم الله واصطفاهم، اختارهم الله سبحانه وتعالى اختيارا واصطفاهم اصطفاء، ولذلك مهما كان الناس الذين بذلوا من الجهد ومن الطاعة فإنهم لن يبلغوا تلك المنزلة. فمن ادعى أنه خير من الرسل فقد أخطأ وقد بعد عن الحق، لأن علم الرسل وعلم الأنبياء علم وحي وعلم مقطوع به، أما علم غيرهم فإنه مظنون مبني على اجتهاد. وكذلك من بذل جهده في العبادة وفي الطاعة فإنه لا ينبغي أن يتصور أو أن يتوهم أن منزلته تقارب فضلا عن أن تزيد منزلة النبي أو منزلة الرسول. وهذا القول من الأمور التي دخلت على المسلمين من خلال جهلة العباد وجهلة المتصوفة والذين ظنوا أنهم قد يحصلون درجة الأنبياء، بل قد يزيدون أو يفضلون على درجة الأنبياء ودرجة الرسل. ولا شك إن هذا من الانحرافات التي سرت إلى المفاهيم عند هؤلاء. ولذلك أراد الشارح أن ينبه إلى هذا الموقف، وأن يبين أن من منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يوافقون على هذا الرأي وهذه الفكرة، بل إن الذي استقر في نفوسهم إن أفضل الناس هم الرسل فالأنبياء، ثم يأتي من بعدهم الأولياء، وإن الولاية التي يدعيها هؤلاء هذه الولاية الله سبحانه وتعالى أخبر عن حقيقتها بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن التقي هو ولي الله، هو الذي يتصف بهذه الولاية. ولا شك إن الإيمان والتقوى من الأمور التي استقرت في نفوس الرسل وفي نفوس الأنبياء، وأنهم زادوا على ذلك بالوحي الذي أوحى الله إليهم. ولهذا لا ينبغي أن يقال بأن الأولياء أو بعض الأولياء أفضل من عموم الرسل أو من عموم الأنبياء. ولهذا يقول: إن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن نبي واحد من الأنبياء مهما كان هذا النبي، مهما كان هو أفضل من سائر أو كل الأولياء، لأن الولاية درجة دون درجة النبوة، والنبوة درجة بين الولاية والرسالة، والرسالة درجة هي أعلى الدرجات. قال يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة، وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع. يعني حتى الأولياء أولياء الله إنما يحثون الناس على الالتزام بما جاءت به الرسل، وأنهم تبع للرسل وتبع للأنبياء. فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا كان هذا هو الوصف الذي وصف الله به المؤمنين وطلب أن يكون المؤمنون عليه على هذا الوصف، فهو دليل على أن المؤمنين إنما يتصرفون وفق ما جاءت به الرسل. أما من زعم أو ادعى أنه فوق الرسول أو أنه يمكن أن يأتي بما جاء به الرسول أو أنه قد يلهم بأعظم مما جاء به الرسول، فإن ذلك من الخطأ البين. وكذلك ما يدعيه بعضهم من أن فوق الرسالة، من أنه فوق الرسول، يزعم بعض جهلة متصوفة من أنهم فوق الرسول، لأن الرسول يأخذ علمه بواسطة الوحي، وهو يأخذ علمه من الله مباشرة، هكذا يقولون وهكذا يزعمون، وبئس ما زعموا. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر إنه يشتبه الرسل، وأن الله سبحانه وتعالى عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وهذا الاستثناء دليل واضح على أن من ادعى أنه يأخذ من عند الله إذا لم يكن رسول فكلامه باطل، لأن الله تعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فأخبر أن الغيب إنما يطلع عليه الرسل، وأما من دونهم ومن عداهم فليسوا أهلا لذلك. ولذلك هؤلاء الذين ادعوا الوحدة، وحدة الوجود، أو ادعوا الاتحاد، أن الله حل بهم أو أنهم حلوا بالله، أو ادعوا أنهم يأخذون عن الله مباشرة، كل ذلك دعوى باطلة ودعوى لا أساس لها ودعوى منقوضة ودعوى كاذبة. قال يشير الشيخ، نعم، قال طبعا لا، هو ما قال انه نبي ولا قال انه رسول، ويقول انه ولي. ولذلك ينقل عن ابن عربي وامثاله ومسلمون بان النبوة ختمت، لكن قالوا الولاية ما ختمت، فهي شبه من شبهة من الشبه ولعب من الشيطان عليهم. قال وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فبين الله بهذه الآية أن أسلوب اتباع أسلوب محبة الله والوصول وطريقة الوصول إلى محبة الله إنما هي من خلال ما جاءت به الرسل. فكل من ادعى أنه يصل من طريق غير هذا الطريق فدعواه باطلة تفتقر إلى دليل. قال أبو عثمان النيسابوري من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، أي من جعل السنة أميرا عليه، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة، لأنه كل ما وسوس إليه الشيطان بشيء زعم أن هذا من عند الله. وقال بعضهم ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الكبر وطرقه. قال والأمر كما قال، فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل بإرادة نفسه، فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، وهذا غش النفس وهو من الكبر. فإنه شعبة من قول الذين قالوا لن نؤمن فإنه شعبة. يقول في مطبوعة مكة فإنه شبيه بقولي. وعلى كل حال المعنيين يعني صحيحان. فإنه شعبة أي جزء من قول الذين قالوا إيه لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، أو إنه مثل قول من قال نعم، لكن كونه جزء من هذا القول يعني أدق المعنى أدق. قال فإنه شعبة من قول الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، فرد الله عليهم بقوله إيه الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلما كان الرسل أهلا هيأهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم أهلا لأن يتلقوا عن الله سبحانه وتعالى، جعل فيهم الرسالة. أما أولئك الذين يدعون فليسوا أهلا ولم يهيئوا لذلك، ولذلك الله يقول الله يشتبي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهو إذن يشتبيهم ويختار، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أحسنت، فهو يشتبيهم ويصطفيهم ويختارهم ويهيئهم لذلك. فإن الرسل يهيئون لأنه ليس كل إنسان قادر وعنده الاستعداد على أن يتلقى من الملك. ولذلك لما طلب الكفار أن يرسل الله إليهم الملائكة ماذا قال الله فيهم؟ قال ولو جعلناه ملكا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، لأن هؤلاء لا يطيقون رؤية الملك ولا يطيقون الأخذ عن الملك مباشرة. فلذلك هيأ الله سبحانه وتعالى الملائكة الرسل بتهيئة خاصة يتلقون عن الملائكة ويتلقون عن الملك الوحي. ولذلك قال إن هؤلاء الذين يزعمون ويدعون أنهم على استعداد أن يأخذوا عن الله مباشرة فإنهم جزء من الذين قالوا إيه لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. فكأنه يقول إن الذين يدعون الولاية تلك الولاية التي يتوهمون أنها تكون درجة ومنزلة مثل درجة النبوة ومثل درجة الرسالة، إن هؤلاء فيهم كبر وإنهم ليسوا مؤمنين ذلك الإيمان المطلوب بالرسل، لأنهم لو كانوا كذلك لا رضوا بما جاءت به الرسل، لكنهم يزعمون ويدعون أن ما جاء به الرسل غير كافي وأنهم يريدون أن يأخذوا عن الله كما أخذ الرسل عن الله. ولهذا قال وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم، وهذا خطأ، بل إن هذا من عبث الشيطان، وإن هذا من لعب الشيطان، وإن هذا من مدخولات الشيطان عليهم، يوهمهم بأنهم يستطيعون أن يفعلوا مثل ما فعل الأنبياء أو يزيدون على الأنبياء. ومن هنا نجد كثرة البدع التي تجري على أيدي هؤلاء، وكثرة المخالفة للسنة التي يقوم بها هؤلاء. وإذا قيل لأحدهم كيف تقول ذلك وتخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول بوقاحة معروفة حدثني قلبي عن ربي، هكذا يقول زاعما أن سمع أو أنه تلقى ذلك عن الله مباشرة، وهذا من الخطأ. القيد هنا ما يسمى تشويش؟ ها؟ القيد هنا ما يسمى تشويش شوية؟ أي قيد هذا؟ من غير اتباع طريقته. أي تشويش ده؟ يعرفهم مني إذا لو اتبع طريق قدم لو كان مستوى الأنبياء. لا، هو يقول وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصل إليه الأنبياء من غير اتباع طريقة الأنبياء، لأنه لو قال أنا متبع للرسل خلاص يكفي، نحن هذا الذي نريده، ونحن نعلم أن المتبع مهما كان لن يبلغ درجة المتبع، ها؟ ولا يدعي ذلك. نعم. قال ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء، فإنهم يزعمون يقولون هؤلاء الرسل أخذوا عن الله بواسطة، وإنه هو يأخذ عن الله مباشرة. ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء، فيجعلون الولاية أعلى من الإيه؟ من النبوة، ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء، ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه ليس له صانع مباين له، لكن هذا يقول هو الله. وفرعون أظهر الإنكار بالكلية، لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منه. هو يريد أن يقول إن هؤلاء الذين يدعون الولاية ويدعون أنهم يأخذون عن الله مباشرة ويدعون أنهم أعلى درجة من الرسل ومن الأنبياء شأنهم شأن فرعون، بل إن فرعون أحسن حالا منهم. لماذا؟ لأن فرعون كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، إنما أنكر وجود الله من باب العلو والاستكبار على موسى. والدليل على ذلك أنه لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل الله، وصاروا هم والله شيء واحد. ولذلك كان الواحد منهم يقول لا إله إلا الله، ما في الجبة إلا الله، ويقول أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا جسدا، أو ما إلى ذلك من أقوالهم المشهورة المعروفة التي ذكروا فيها وقالوا فيها بالحلول والاتحاد. أيضا يقول من أخطائهم، لأن الأمر الذي يعني الأمر المعروف إن الله سبحانه وتعالى مباين لخلقه، وإن هذا الكون الله خلقه، ولذلك الله كما يقول الفلاسفة واجب الوجود، والكون ممكن الوجود لأنه مخلوق مفتقر إلى موجد، مسبوق بعدم ينتهي إلى عدم، والله جل وعلا منزه عن ذلك. لكن هؤلاء يدعون إن هذا الكون لما كان حل بالله وحل الله به، إذن الكون نفسه واجب الوجود. فدعواهم إذن يعني دعوى كفر صريح، حيث جعلوا هذا الكون كله كله هو الإله والرب، حتى إنهم كان الواحد منهم يدعي أنه هو الإله ويدعي أنه هو الرب، بل إن كل شيء في الكون إذا سألته من هذا يقول هو الله، حتى إنهم يطلقون على الحيوانات وعلى الجيف وعلى غيرها أنها هي الله، وهذا كله إنما دفعهم إليه القول بوحدة الوجود وأن الله حل في كل شيء، حتى إنه يذكر عن بعضهم أنه كان يقول سبحاني ما أعظم شاني، يدعي أنه يسبح الله، وهذا كله لا شك من العمى، وكله من الضلال، وكله نسأل الله العافية أن يجيرنا وإياكم وأن يحفظ لنا وعلينا ديننا. أي قلم هذا الذي يرفع عنه؟ هذا إذا ادعى أنه ليس بعاقل وما قالها عن طريق جذب حتى نقول مرفوع عنه القلم، ويقول هذا قول ويفلسف له ويستدل له، ها يستدل له ويورد من الشبه الكثيرة ويتكلم بذلك على أنه بلغ مرتبة ختم الولاية، وما يقول إن هذا من باب لو كان مجذوب كما يقولون أو كما يبرر لهم البعض بأن هؤلاء وصلوا إلى مرحلة الجذب الذي فقدوا فيها العقول، نقول هذا قد يكون لهم إيه عذر، لكن هم ينكرون هذه الدرجة ويقولون إنهم حلوا في الله. قال: ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء، يعني يدعون يجعلون خاتم الأولياء بمنزلة الله، بل في منزلة الله لأن الرسل يأخذون منه، ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء بمعنى أنه هو الإله، ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه، وما حد قال من أهل السنة والجماعة إن هذا الوجود واجب بنفسه، بل الكل يقرأ خلق السماوات والأرض، والكل يقرأ أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون، فالكون مخلوق له، وما دام مخلوقا إذن فهو مسبوق بعدم وموجود بموجد، فكيف يكون واجب الوجود؟ واجب بنفسه، ليس له صانع مباين له. ومن منهج أهل السنة والجماعة إن الله خالق الكون وأنه مباين لهذا الكون، ومعنى مباين له هذا هو الذي يرد فيه أهل السنة والجماعة على قول الحلولية والاتحادية، لكن هذا يقول هو الله، وفرعون يعني كأنه يقول وهذا أسوأ من فرعون، لأن فرعون أظهر الإنكار بالكلية، قال ما فيش الله. فرعون لما سئل قال ما في الله، أنا الله، لكن هذا يقول تسأله في الله يقول نعم، من هو؟ يقول أنا. ولذلك كان قوله أشد كفرا من قوله من قول فرعون. قال: لكن هذا يقول هو الله، وفرعون أظهر الإنكار بالكلية، لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منه، فإنه كان مثبتا للصانع، وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق. قال كابن عربي وأمثاله، وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره قال: النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم، وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة، وجعل الولاية بمنزلة الألوهية، وما يكون للأنبياء والمرسلين وأنهم يأخذون من مشكات الولاية كما سمعتم، وأن الأنبياء مستفيدون منها، يعني من درجة ختم النبوة أو من درجة الولاية كما قال، يعني مما ينقل عنه هذا القول المشهور، يقول: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فاعتبر الولي هو أعلى درجات أعلى الدرجات، ثم يأتي بعده الرسول، ثم النبي. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. لا هكذا فهمه، لكن يقول هنا سماء النبوة في برزخ دوين الولي وفوق الرسول. ها هذه رواية ثانية، ورواية ثالثة للبيت بين الولاية والرسالة برزخ فيه النبوة حكمها لا يجهل. فكأنه يرى أن النبوة أعلى من الرسالة لكن الولاية فوق الجميع، وكل هذا من ترهاته، وهذا قلب للشريعة، هكذا يرد عليه الشيخ. ها ولا عنده الرسول دون الولي مقامات الرسالة النبوة الولاية. ولذلك لما جوبه ونوقش بقوله إن النبوة ختمت، الله سبحانه وتعالى يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يقول قال نعم النبوة ختمت والرسالة ختمت، قال نعم ختمت، لكن يقول باب الولاية ما ختم. ثم ادعى لنفسه أنه هو خاتم الإيه، يعني ما ترك كمال لمن يأتي بعده أن يدعي فوق ما ادعى، وأراد أن يقفل الباب فقال إنه ختمت به الإيه الولاية. وإن الولي والله شيء واحد، والرسول إنما يأخذ من الولي ما يأخذ من ليه؟ لأن الرسول يأخذ عن طريق الملك، لكن هو يأخذ عن طريق الله مباشرة، إن لم يكن هو الله، لأنه وصل إلى مرحلة كان يقول فيها سبحاني ما أعظم شاني، لأنه حل في ذات الله والله حل فيه. ومعلوم يعني كتبه التي قال فيها هذه المقالة وغيرها من باب الحلول والاتحاد الشيء الكثير. ما أحد قال إنك كتبه مدسوسة، حتى المتصوف الذين يسلمون بصحة ولايته يقول هذه كتبه، ما أحد يوم من الأيام شكك وقال إن هذا القول مدسوس عليه. لا غير المالكي، هذا اسمه ابن عربي، ذاك ابن العربي أبو بكر ابن العربي، ذاك صاحب تفسير غير وصاحب شرح جامع الترمذي العارضة غير، هذا اسمه لقبه محي الدين ابن عربي، له كتب منها كتاب فصوص الحكم، وله كتاب في التفسير وغير ذلك من كتبه الكثيرة المشهورة، وله كتاب الميزان ميزان الكبرى وغيره. قال وهذا قلب للشريعة، فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين كما قال تعالى لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والنبوة أخص من الولاية، والرسالة أخص من النبوة كما تقدم التنبيه على ذلك، فإن أعلى مقامات أعلى المقامات الرسالة، ثم من بعدها النبوة، ثم الولاية، والولاية تابعة للنبوة، فإن الإنسان إنما يكون وليا باتباع ما جاء به الله عن طريق الرسل. وقال ابن عربي أيضا في فصوصه يقول ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى قصرا أو بيتا إلا موضع لبنة، هذا البيت يطوف به الناس فيستحسنونه إلا موضع تلك اللبنة، يقول فأنا تلك اللبنة، بي ختمت الإيه النبوة. وبي ختمت الرسالة. فجاء ابن عربي يقول لا، يقول المحل اللي كان متروك ما هو لبنة واحدة، لبنتين، مو لبنة واحدة، لأن هذا البيت مبني لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وإنه النبي أخبر إنه هناك لبنة واحدة والصحيح لبنتين، وإنه هو يمثل اللبنتين، أما اللبنة من الفضة فهذه هي الظاهرة، وأما اللبنة من الذهب فهذه هي يمثل بها الوجه الباطن. ولذلك هو عنده الإسلام هذا له ظاهر وباطن، ولما كان يأتي بأمور يخالف بها الشرع فإذا قيل له قال هذا من العلم الباطني، العلم اللدني، العلم الذي لا ينكشف لكل الناس. وأما إذا جاء بأمور ظاهرها أنها موافقة للشرع قال هذا من العلم الظاهر. ولهذا يقول في كتابه، يقول ولما مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة، فكان هو صلى الله عليه وسلم موضع اللبنة. وأما خاتم الأنبياء أولياء فلا بد له من هذه الرؤيا، وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤيا فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين، ويرى نفسه تنطبع في موضع تينك اللبنتين فيكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام، كما هو آخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه، لأنه يرى الأمر على ما هو عليه فلا بد أن يراه هكذا وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي إليه إلى الرسول. قال فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع، هذا العلم الذي يضر ولا ينفع. والحمد لله. ويعتبر نفسه لبنتين، يقول النبي قال لبنة لأن النبي يعني الله أرسله بس بالظاهر، أما هو فقد جمع بين علم الظاهر وعلم الباطن. ولذلك اللبنة يعني الصورة التي رآها النبي لبنة هو يراها لبنتين، واحدة فضة والثانية ذهب، أما الفضة فتمثل ظواهر الشرع. ولذلك عندما يأمر الناس بما يجي جاء من ألفاظ الشرع إنما يأمرهم وفق اللبنة الظاهرة، وفق اللبنة الفضة، وأما ما يفعله هو لأن هؤلاء يقولون قد سقطت عنهم التكاليف فلا يصلون ولا يصومون، وإذا سئل الواحد منهم لما لا تصلي يقول أصلي لمن، ها يصلي لمن، هو الذي يصلي الناس إليه، لأنه هو والله شيء واحد، فهل يطلب من الله أن يصلي؟ فإذا قيل له هذا كلام يخالف ما جاء به الشرع يقول نعم، هذا العلم من اللبن الذهب اللي هي اللبنة الباطنة اللي فيها من الأسرار ما لم يكشفه الله للأنبياء، فلذلك يدعون ما مقامات أعلى من مقامات النبوة. الرد إن موسى لما سئل قال الخضر قال له ما علمك وعلمي إلا شيء من علم الله، والله سبحانه وتعالى أخبر وقال على لسانه وما فعلته عن أمري، ثم إن الخضر يعني اتضحت له أمور لم تتضح لموسى، وهذا يدلنا على، وهذا لا يعني أنه هناك علم باطني وعلم ظاهري، وإنما الكل علم ظاهري، لكن كل بحسب ما اتضح له وما تصور له. فإن موسى عليه السلام لما رأى الرجل، لما رأى الخضر جاء إلى السفن وخرقها، قال أخرقتها لإيه؟ لتغرق أهلها، لأن من طبيعة السفينة إذا خرقت وهي إيش تسير في الماء سيدخل الماء ويغرق الناس، لأن الماء سيتدفق إليها. لكن الخضر لما علم أن إتلاف جزء من السفينة ينجيها من شيء أكبر وهو مصادرتها وأخذها على أصحابها، فإن إتلاف جزء من السفينة يمكنهم أن يستدركوه ويصلحوه، أما أن تؤخذ عليهم السفينة وتصادر فهذا أمر يعني أسوأ من، فهنا ليس ثمة أمر ظاهر وأمر باطن، الكل كان ظاهر، لكن المسألة يعني على حسب ما يتضح لهؤلاء. إلا أن الرسل عندما أرسلهم الله سبحانه وتعالى إنما أرسلهم ليحكموا بين الناس بالظاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر، وإن أحدكم قد يكون ألحن بحجته من الإيه من الآخر فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار إن شاء أخذها وإن شاء تركها، وإنما يريد النبي صلى الله عليه وسلم من الناس أن يكونوا على حق فيما يقولون وفيما يتصرفون. لكن المسألة مسألة الخضر مع مسألة موسى ليست من هذا الباب، ذلك لأن موسى عليه السلام لما أوحى الله إليه وأرسله إلى بني إسرائيل وكان يعني الرسول فيهم، خطر في باله أنه أعلم الناس وأنه لا أحد يماثله ويساويه في العلم، فنبهه الله سبحانه وتعالى إلى أن هناك من الناس من يفوق علمه علم إيه؟ علم موسى فيما يتعلق بأمر الله. لكن موسى والخضر كل أوحى الله إليه، وموسى والخضر كل إنما علمه تلقاه عن الله. محل الخطأ الذي يقع فيه هؤلاء يزعمون أن موسى أو أن الخضر علمه لدني وأنه أخذه من الله مباشرة، نحن ما عندنا دليل على ذلك. ولهذا كثير من العلماء يقولون إن الخضر رسول ونبي كما أن موسى نبي ورسول، وهذا ليس بمستغرب لأن الزمن الذي كان فيه موسى عليه السلام كان الله يبعث في الناس أكثر من رسول، لكن لما موسى أراد أن يعرف يعني بعض علم الخضر وكيف إن الله سبحانه وتعالى أعطاه شيئا لم يعطه لموسى أرسل إليه الخضر فكان منه ذلك الأمر. لما قتل الخضر الغلام موسى إنما قال بحسب الظاهر، كيف يقتل إنسانا بدون موجب للقتل وبدون سبب للقتل؟ ولهذا قال له أقتلت نفسا زكية، وصفها بأنها زكية بمعنى نفس غير نفس طاهرة، نفس غير مقترفة للإثم، أقتلت نفسا زكية بغير نفس، أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا إيه؟ نكرة، يعني النفس ما تقتل إلا إذا قتلت. ولذلك لما نبهه إلى السبب وقال إن هذا الغلام أبواه مؤمنين وإنه خشي أنه لو كبر وأنه لو بلغ فإنه سيكفر، يعني وجد ما يبرر لقتله. إذن فالله سبحانه وتعالى أطلع الخضر على حقائق لم يطلع عليها موسى، وكل حكم بحسب ما اطلع عليه وبحسب ما كلف به وأمر. فهذا لا يصلح أن يكون دليل لهؤلاء، أولا لأن الخضر الله هو الذي أخبرنا عن أمره. أما بالنسبة لابن عربي وغيره فما عندنا أحد يخبرنا عن أمره، ها؟ ولذلك تسليمنا لخبره تصديق له، وكيف نصدقه وقد خالف الشرع؟